قلنا لما جه بني الإسلام على خمس وجاب الأركان قلنا دي أركان الإسلام، إنما لما تيجي بالنسبة للمسلم قد لا يطبقه إلا إيه، هو هيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مرة واحدة في العمر، كافية ولا مش كافية؟ طبعا هيصوم، مريض أو مسافر سقطت عنه دي. طيب بيزكي، والله ما عندوش حاجة يزكي سقطت عنه، ما عندوش مستطيع يروح يحج سقط عنه، يبقى أمال اللي بقي إيه؟ هي بس اللي بقي وبيت، وكل ركن قد يسقط. واحنا افتكروا زمان قلنا كل ركن قد يسقط إلا هذا الايه الركن. ليه؟ لأن هذا الركن واخد عظمته من كيفية تشريع كل تشريعات الأركان بالوحد، ولكن تشريع الصلاة وحده بالمباشرة. ما قالش الجبريل قل للنبي، ده استدعى النبي إليه، استدعى النبي إليه علشان يقول له. وإحنا كنا قلنا ولله المثل الأعلى، إن لما يكون رئيسه مرؤوس وعنده موضوع كده مش عارف إيه روتيني بيعملوا له ويمضي ويروح في قبل البسطة، مش كده ياخد دوره في البسطة. طب عنده موضوع مهم شوية كده، يوم يمسك التليفون ويقول له والله جاي لك الموضوع الفلاني إيه، ولا يبعت السكرتير بتاعه وراه كده يقول له ابقى داخل ليه مشيه ده مش عارف ايه. طيب موضوع اهم، اقول له تعالى احسن انا عايزك الموضوع ده، يبقى يقعد على مكتبه ويعمله. حصل الله. اذا التكليفات على قدر الاهميه في الشيء، فشيء كلف الله به شيء ترك الله بالالهام لمحمد ان يفعله وبالوحي من جبريل ان يفعله، انما دي لا، تعالى عندي علشان. ولذلك طلع سيدنا رسول الله في الأفق الأعلى، وبعد ذلك فرض الله عليه الصلاة بالمباشرة. طيب أمته تعمل إيه؟ أم قال لك كما جعلت فرضها بلقائك، هجعل الصلاة دي لقاء لكل مؤمن خمس مرات في اليوم. انت جيت لي مرة إيه بس، إنما خمس مرات في الإيه، خمس في الإيه. يبقى إذن دي ما تسقطش أبدا. ولذلك قال لك هي الفارقة بين مين؟ بين المؤمن والكافر. انما واحد قاعد كده هو مش في وقت زكاة، طب مش في وقت رمضان، طب مش في وقت حج، ولا قالش لا اله الا الله، مش ضروري يقولها في كل ساعه، وبعدين قاعد كده تعرف انه مسلم ولا كافر ازاي؟ انما ساعه ما قال الله اكبر والوقت جه التفت لقيته قام وصلى، تبقى عرفت انه ايه. يبقى هي الفارقه بين مين؟ بين المؤمن والايه والكافر. وقلنا ده ان استدعاء الخالق لمن خلقه ليحضر في حضرته كل يوم خمس مرات، خمس مرات دي فرضا، لكن احنا قلنا وانت حر بعد ذلك الا تبرح لقاءك لربك، انت حر يقعد بقى طوال، انما لا يمل الله حتى تمل، لا يمل الله حتى تمل. ولذلك احنا قلنا ان اي عظيم من العظماء تحب تقابله لازم تستأذنه ولا لا، ويوافق ولا ما يوافقش، مش كده؟ وان وافق يقول لك هتتكلم في ايه، مش كده؟ وبعدين ينهي هو المقابله، لا يا اخويا ربنا مش كده، تروح له في اي وقت وتكلمه في اي حاجه وانت اللي تنهي المقابله مش هو. والى لقاء اخر ان شاء الله.